خيرو شيخ خيرو شيخ تفضل. بالنسبة للشيخ الفتوى قبل قليل كان مسألة دراسة الجامعات، قد يشيخ على فتواكم الرائعة، قد يقول قائل مثلا إذا يلزمنا نحن تحذير هؤلاء الذين يدخلون، قد فعلنا يعني نحذر قد فعلنا، لكن في النهاية ضربت لك مثلا، هل هناك عالم مسلم لا يحذر المسلمين كافة من أن يأكلوا الربا وأن يؤكلوه وأن إلى آخر ما جاء في الحديث؟ علماء المسلمين متفقون، وإن كان هناك شواذ من الناس يقولون أن الربا القليل مسموح به، ربا الفضل وما شابه ذلك إلى آخره، هل استجاب المسلمون؟ إذن الجواب هو هذا. ومع الأسف يعني خبر الرسول عليه السلام حق وصدق، وكلما مضى زمن تتحقق كثير من نبوءات الرسول عليه السلام الصادقة. إذا تبايعتم إلينا وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يزيغ عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فالمحذور بارك الله فيه واقع، شئت أم أبيت، كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، جاء في سنن الترمذي وغيره، حتى لو كان فيهم من يأتي أمه على قارعة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك. هذا خبر من الرسول عليه السلام حق، هل يعني افعلوا؟ حاشاه، لكنه كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو أخبر أمته بما ستقع فيه من المخالفات لتحذير الراغبين في الابتعاد عن الوقوع في المخالفات، أما الوقوع فلا بد منه لأنه حق كما أنكم تنطقون.